هو ما قالش ده خالص. هو بيكمل شرح بيقول ولأن إرادة الآب حكيمة جدا وعاقلة فلا يجرؤ أحد على أن يدعي أن إرادة الآب غير حكيمة وغير عاقلة أي كلام فاضي. وهكذا فإن الابن هو حكمة الله الآب وعقله. هو عاوز يقول إيه؟ إن أنت ما ينفعش تقول إن الآب ولد الابن بإرادته في الوقت اللي الابن هو أصلا إرادة الآب. فأنت لو خليت إن في وقت من الأوقات ما فيش ابن أصلا يبقى الآب ما كانش له إرادة ولا عقل ولا حكمة، لأن الابن هو إيه؟ حكمة الله الآب وعقل وإرادته وهكذا. فهو قلب خلى الابن ايه صفة تابعة للاب. فبالتالي زي ما احنا بنتكلم عن الصفات الذاتية لله ان هي كائنة في الله منذ الازل والى الابد ولا تنفك عنه بحال من الاحوال. فصل الولادة خلاها ما هياش فعل الهي، خلاه صفة الهية. وبعد كده هيشخص الصفة دي ويخليها اقنوم وهكذا، وهيعطيها الجوهر الإلهي ويبقى ليها كيان حقيقي له وجود الخاص به ولو إرادة. في سؤال من ضمن الأسئلة بتاعت الأنبا بشوي ده بيقول إيه تقريبا على ما أتذكر، كيف أن الجوهر كان في سؤال بيقول ايه الفرق ما بين الاقنوم والصفة. بس انا مش عارف هل هي موجودة هنا ولا لا، او موجودة في حتة تانية، لكن انا هطلعها مفيش مشكلة. فيما يشترك الاقنوم خلص الأسئلة كده ثانية احبطها. موجود الاقتباس بيشرح ايه الفرق ما بين الاقنوم والصفة، وانا متأكد ان انا شرحته قبل كده في الملزمة الاولى بتاعت العقائد المسيحية الارثوذكسية. لكن خلاصة الاقتباس كان بيقول ان الصفة ده شيء ملوش كيان حقيقي وملوش وجود وتابع لكائن وما ينفعش يعيش او هم هواش لوجود مستقل بذاته. يعني مفيش صفة لوحدها كده، لازم صفة تابعة لذات معينة، والذات هو الوجود، الصفة ملهاش وجود، تابعة لحاجة معينة. لكن الأقنوم ده بيكون له كيان مستقل متصف بمجموعة كثيرة من الصفات. فالفرق ان الأقنوم هو الكيان، الصفة ملوش كيان، الصفة تابعة للكيان. فهو دلوقتي هو عاوز يقول كده ان الابن كأنه بقى صفة تابعة لكيان لازم يكون موجود معاه، ما ينفعش في وقت من الأوقات الكيان ده من غير الصفة بتاعته، فبالتالي هو معاه من الأزل. عاوز يقول لك ان الابن هو الإرادة. طيب ما علينا. بيقول وهكذا ففي الابن توجد كل إرادة الآب، في الابن توجد كل إرادة الآب. وهكذا فإن الذين يثرثرون بهذا الكلام سوف يجدون أن الأمور ترتد ضدهم، لأن لا شيء يمنعنا نحن أيضا أن نطرح أسئلة كثيرة بغض النظر عن إن كانت هذه الأسئلة صحيحة أم لا. هنا بيقول إيه؟ فهل الآب يوجد بإرادتي أم بغير إرادتي؟ وإذا كان يوجد بغير إرادتي فمعنى ذلك أن وجوده اضطراري، وإذا كان كذا كذا واجب. يعني عاوز يقول لك نفس الكلام اللي هو زي السؤال اللي أنا سألته، إنه هل الله حي بإرادتي أو بغير إرادتي؟ فهي الفكرة إن القيومية، صفة القيومية إن الله عز وجل قائم بذاته ولا يحتاج والكل يحتاج إليه، القيومية صفة من صفات الله الذاتية ليست متعلقة بالإرادة. الصفات الذاتية ليست متعلقة بالإرادة. هو عاوز يخلي الولادة كأنها صفة ذاتية وليست صفة فعلية. لا، بل انه

لقبول الثالوث، مش ان احنا سرقينها بالوثنية. طبعا من ضمن ابواب دراسة العقيدة، العقيدة ما بتتطورش يعني، عقيدة لا تتطور، ثبت ثبت منذ آدم عليه السلام لغاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مش يبقى العقيدة عند أيام معينة وبعدين ربنا بيعدهم لعقيدة أكبر يعتقدون، ما فيش حاجة زي كده. طيب أنا هكتفي بهذا القدر، هنتوقف بقى عند عنوان تاني في الوسط، هل الولادة هي عملية تحول؟ دونامي، ده اليوناني، دونامي، من الإمكانية إلى الفعل، اجري جاي تقريبا، بس اهو اجرجية، اجرجية هو ده بيعبر عن فيما بعد ان الاريوسيين هيردوا على كيرلس، بيقول لا هو يوصف بالاب منذ الازل، لكن بسبب الامكانية، ان هو قدرة، عنده القدرة منذ الازل عندما اراد ولد، ومفيش اي مشكلة. وهتلاقي برضو كلام كيرلس هيبقى تعبان، لكن ان شاء الله يمكن المحاضرة الجاية هتكون اخر محاضرة ونخلص الجزء ده بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.